حيروني وحيروه يا سهروني وسهروه يا حيروني وحيروه يا سهروني وسهروه وابعد عني بعدك من بعد ما كنت ليا قلبك يا حبيبي سمعت كلام العزاب وانا اللي قلبي الحب بناه وسمعت كلام العزاب وانا اللي قلبي الحب بناه بيت حيرا مشغول البال والنوم خاصم عناية قلبك يا حبيبي حتى الطبيب انا متواني بعد ما كنت انا بحالي بسكة طويلة مشاني تايه في الدور العشاق بحرمة ليها مواني فضلت اصرخ من جرحي وصب مرار وسجاني انا اعمل ايه انا لقلبي بنار الحرقة دكاني قدرت تبيع الف اشتراك ومسيت بسرعة من هواك قدرت تبيع الف اشتراك حرمتني عطف ورضاك وسبت لي الأذية قلبك يا حبيبي أسوء عليا وأنا قلبي كله ريحة وحنية قلبك يا حبيبي أسوء عليا وأنا قلبي كله ريحة وحنية قلبك يا حبيبي أسوء عليا وأنا قلبي كله ريحة وحنية قلبك يا حبيبي يسوع عليا وانا قلبي كله ريحه وحنيه قلبك يا حبيبي يسوع عليا وانا قلبي كله ريحه وحنيه قلبك يا حبيبي يسوع عليا وانا قلبي كله ريحه وحنيه قلبك يا حبيبي يسوع عليا وانا قلبي كله ريحه يا حبيبي يا سوى عليا قلبي كله رئة وحيد.